أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الزواج العرفي المتعارف عليه في خارج هذه البلاد عند أكثرهم هو الزواج غير مكتمل الشروط، حيث يكون بين الشاب والفتاة فقط دون ولي وشهود، فهل هذا يكون صحيحا؟ هذا باطل، ولا هذا العرف، هذا باطل، هذا باطل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. نعم. يقول فضيلة الشيخ والمرأة لا تزوج نفسها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يسمى هذا عرفي؟ يسمى نكاح فاسد. نعم.